بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على البطاقة يدفع 10 واللي مش حاصل يدفع 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحكم؟ يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟ بدون بطاقة هو ما بيجوز. في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم. ستين درهم. على كل حال الجواب واحد. ما بيجوز أخذ. يعني اللي بيأخذوا بطاقة العشرة ما بيأخذوا بطاقة الأربعين. ما بيجوز. لا أبداً. وأظن ذكرنا فيه يعني كل هذه ولا يجوز أنه يعني أن نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير، يعني إذا كان فقير يعني نستحلل الحرام؟ أنا بقول لك أنت بستحل الحرام إذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟ نقول استعمال التليفون في المكتب تبعه كذلك محرم استعمال التليفون للأغراض الشخصية، يعني بأن التليفون موجود في مكتبي تبع الدولة. تبع الدولة. أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، إخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم أسئلة بعد العشاء، بيقول يا أخي نحن ما جعلنا تلفون بالبيت ولا أنا في الدائرة. لكن أنا أنا لازم يتجاوب على السؤال تبعه. فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل لي شايف نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معك لأنه ما عندي هاتف، لكن هلا أنا في الدائرة فاستطيع، فأرجو أنك تسمع لي لعب الشوار. حينئذ بقول له تفضل اسأل، لكن دائما بيزور في ذهني ترى مسموح لهم بمثل هذه الأشياء ولا لا؟ قد يتصل بزوجته، قد يعني طخينا نفخينا إلى آخر أشياء بيتي يعني. المهم يا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هناك؟ فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟ هذا الجواب. في فواتير فيه، فلنسؤول عندما يرى يعني الهواتف الخاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه، فإن شاء الله يعني تكون حسنا الدولة عليهم. إيه. قواتير. وعادة الفواتير. وبعرف الأشياء الخارجية يعني. دفعت الفواتير جناح. معنا في موظفين تاني كانوا يحكون دفعت مكان رئيسي يعني. طيب هل أفهم من كلامك أن المخابرات الداخلية جائزة؟ والله يا مثلا داخل عمان والله أعلم، أنا يعني الله أنجز أن يكون جائز، أما خارج الكار أو معان أو الطفيلة أو الإرب يحصل عليها، أنا كنت أنا حجار كنت أحكي مع عمان مع أهلي ولا أحكي مع الكار ولا أحكي مع الروح ها؟ أو كان في زملاء برضه مستني أنت ممرض كذا برضه كان في التليفون ده بس ما تيجي يعني حرف الكورس وما يحرق ذي يحكم على المفرق مع البز وهذا أجا نجمع حوالي 34 دولار هذا بعد حسبت عليهم حاسس إيه هذا فهمنا بالنسبة للخارجي، أما نحن نسأل الداخلي. داخلي ما عليه رقابة ما عليه رقابة أنا عملت في الدولة 24 سنة وكنت